أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفقرة أو هذه الحلقة الفقهية التي تختلط بالواقع الذي نعيشه. نحن الآن مع كتاب الإجماع للإمام ابن منذر رحمه الله تعالى، وسوف نأخذ كتابا مهما جدا جدا جدا اليوم إن شاء الله، إنه كتاب البيوع، المعاملات المالية بين الناس كيف تتم، وما الذي يوافق شرع الله عز وجل منها، وما الذي يخالف شرع الله تبارك وتعالى منها. فأرجو أن تنتبهوا جيدا، بارك الله فيكم. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنقرأ أولا الإجماع ثم نشرحه. يقول رحمه الله: كتاب البيوع، أي الأحكام المتعلقة بالبيع، ويذكر منها فقط الأحكام التي أجمعت الأمة عليها، يعني لا خلاف بين العلماء فيها، وإن كان هناك خلاف بيّنه الشيخ رحمه الله الإمام ابن المنذر المتوفى سنة 318 من الهجرة، يعني توفي في بداية القرن الرابع عشر الهجري، أي أنه أدرك القرن الثالث عشر من القرون المفضل، القرن الثالث عفوا الهجري، أدرك القرن الثالث الهجري وتوفي في القرن الرابع الهجري. يقول رحمه الله: الإجماع الخامس والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، يعني لا يجوز أن يسرق رجلا ويبيعه على أنه عبد، هذا بيع باطل وحرام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع السادس والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، بيع الميتة محرم، لا يجوز أن تبيع الميتة، لأن الميتة نجسة أولا، ثانيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. والإجماع السابع والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز، وكذلك بيع الخمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، بل لعن في الخمر عشرا، ذكر منهم عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وآكل ثمنها، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع الثامن والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير، الميتة والدم والخنزير، لا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع الدم ولا يجوز بيع الخنزير. وأجمعوا على تحريم الميت أكلا وبيعا، وتحريم الدم شربا. في أهل هناك أحد يشرب الدم؟ كان زمان الكفار قبل الإسلام، إذا جاع الرجل وهو في وسط إبله، يأتي أكرمك الله بعظم وإناء، ويجرح البعير من بطنه أو من أي مكان، ثم يضع الإناء فيتساقط اللبن فيه فيملأ الإناء دما ثم يشربه. جاء الإسلام فحرم ذلك، وجاء الطب وأثبت أن هذا كله مليء بالميكروبات وأنه يضر. والخنزير، أنتم تعلمون الخنزير وما في الخنزير من الميكروبات والجراثيم التي تفتك بالإنسان، وهم الآن ينتبهون إلى مثل هذه الأشياء، برغم أن الإسلام قد حرم هذا من قبل وبين تحريمه في القرآن وفي السنة. الإجماع التاسع والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، يعني لا يجوز بيع الخنزير ولا شراءه لأنه محرم أصلا. هنا وقف، هل كل ميتة محرمة؟ وهل كل دم محرم؟ لا، هناك ميتتان مستثناه من الميتة المحرمة يجوز أكلها. لك ميتة يجوز أكلها؟ نعم. الميتة الأولى ميتة السمك، والميتة الثانية ميتة الجراد. لو أن رجلا اشترى دجاجة وهو في طريقه ماتت، هل يجوز أن يأكلها؟ لا يأكلها، لا يجوز. لو أنه اشترى سمكا حيا وفي الطريق مات السمك، هل يجوز أن يأكله؟ نعم يجوز أن يأكله بعدما مات، بعدما مات. إذن يجوز أن يأكل السمك ولو مات، وكذلك الجراد لمن يأكله. عندنا في بلادنا لا يأكلون الجراد، لكن من الناحية الشرعية يجوز أكله. في بعض البلاد يأكلونه كالجمبري مثلا، يحمروه يأكلونه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فعندنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال دمان متجمدان، وبرغم ذلك أباح الإسلام أن يأكلهما الرجل. والسمك والجراد ميتتهما حلال، بل ميتة البحر كلها حلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. أقول ذلك لأن بعض الناس مثلا يحرم الفسيخ، يقول الفسيخ المصريين ما كيف يصنعون الفسيخ، الفسيخ هذا يختلف من بلد إلى بلد. مثلا في مصر يأتون بالفسيخ، يأتون بالأسماك ويتركونها فترة ثم يملحونها، أو يضعون عليها الملح ويتركونها أسبوعا أو أسبوعين ثم يأكلونها مملحة، يسمونها فسيخا أو سردينا، يأكلونها هكذا نيئة. الأردنيون يصنعون كما يصنع المصريين، يضعون السمك ويضعون عليه الملح ويتركونه مثلا أسبوعين فيكون سمكا مملحا، ثم لا يأكلونه نيئا بل يحمرونه في الزيت المقلي ثم يأكلونه، يقولون هذا فسيخ. كل بلد تأكل السمك بهذه الطريقة بطريقة تناسبها. لكن على كل حال نحن نقول بأن السمك هذا سواء كان سردينا أو فسيخا فإنه حلال، لأنه يحل أكله ميتا، يعني تجيبه ميت وتشويه أو تحمره أو تقليه أو تصرف فيه. ودليل ذلك ما ذكرته لكم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الإجماع 30 بعد 500: وأجمعوا على اتخاذ السنور، على أن اتخاذ السنور مباح. اتخاذ السنور مباح. ما هو السنور؟ السنور القط أو الهر، الهرة اسمها السنور، يعني يجوز أن تأتي بالسنور في البيت يلعب مع الأولاد وكذا القطة. وبالمناسبة فإن القطة أكرمكم الله إذا أرادت أن تقضي حاجتها لا يمكن أن تقضي حاجتها على السجاد أو المكت، إنما تمشي لتحفر في الأرض وتقضي حاجتها وتردم عليها. ولذلك إذا ربيت في منطقة أو في شقة كلها سيراميك أو بلاط أو نحو ذلك ما تستطيع أن تعيش كثيرا، لأنها تريد أن تحفر فلا تجد شيئا في السيراميك أو في البلاط. أجمعوا على إباحة أو على أن اتخاذ السنور مباح، بل لو أن الهرة شربت من الإناء وليس في الإناء من مكانها شيء، يعني لم يكن لسانها مكان شيء، يعني فإن هذا الماء يجوز أن تشربه إذا أردت، ويجوز أن تتوضأ به لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي طاهرة. حتى إن سؤر مائها أو سؤر شربها طاهر، يعني بقية شربها طاهر. الإجماع 31 بعد 500 وأجمع على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجري وهو بيع ما في بطون الإناث. ما هذا الإجماع؟ أجمع على فساد بيع حبل الحبلة، يعني لا يجوز أن تبيع حبل الحبلة، وهذا بيع كانت العرب تتبايعه، يقولون هذه الناقة في بطنها حمل، إذا وضعت هذا الحمل وهذا الحمل إذا كان ناقة وولدت فأنا أشتري ابن ابنها، وهذا بيع فيه غرر. لماذا كانت العرب تقول ذلك؟ بعض الناس يقول العرب كانوا مجانين، كانوا يشترون حبل الحبلة. لا لا، العرب كانت لهم حاجة إلى ذلك. ما هي؟ كانوا يحتاجون إلى أنواع معينة من السلالات، مثلا سلالة معينة من الخيول العربية نادرة الوجود، فيأتي الرجل عنده حصان وفرس فيقول أريد ما في بطنها، يقول هذا محجوز اشتراه غيرك، فيقول إذن أنا أشتري ما في بطن ما في بطنها، يحجز البطن الثانية والآخر يحجز البطن الثالثة ونحو ذلك. كل هذا غرر لا يجوز، لأن الفرس قد تموت أصلا، فكيف يدفع ثمنا لشيء لم يأتي بعد وهو معدوم لا يجوز بيعه. وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة، اشتري ما في بطن الناقة هذا محرم لأنه أيضا غير مضمون ففيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبيع المجري وهو بيع ما في بطون الإناث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجر وهو ما في بطون الإناث، يعني ما في بطون الغنم أو ما في بطون النوق أو نحو ذلك. الإجماع 32 بعد 500، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد هو ما في الأصلاب وما في البطون. ما في الأصلاب وما في البطون، المضامين ما يتضمنه بطن الناقة، يعني بيع حبل أو حمل الناقة وهذا محرم. والملاقيح بيع ما في صلب الفحل، فيقول مثلا حصانك هذا أنا أشتري نسله، كلما ضرب فرسا وأنجبت من هذه السلالة سلالة هذا الحصان فأنا أشتري بكم بكذا ويدفع ثمنه، هو لم يأتي بعد أو لم يخلق بعد، فهذا أيضا بيع محرم لا يجوز. تعال معي إلى نوع من أنواع البيوع التي تتعلق بحياتنا اليومية. الإجماع 33 بعد 500، بعد 500 يقول وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا النهي ثبت في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وأجمعت الأمة على ذلك النهي، وأجمعه ينقل الإجماع، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبرغم ذلك من الناس من يبيعها اليوم. كيف؟ يذهب إلى الرجل عنده حديقة البرتقال فيقول أشتري منك هذه الحديقة، أشتري ثمارها، يقول البرتقال ما زال أخضر، يقول خلاص بيعني هذه، فيبيع له ثمارها هذا العام، يشتري ثمار البرتقال هذا العام مثلا 10,000 ويدفع له 10,000 وينتظر حتى يبدو صلاحه، ثم يبدأ يحصد منه أو يقطف منه ويبيع، يقطف ويبيع. هذا البيع في أصله محرم وبيع فاسد. أتعرفون ما معنى البيع الفاسد؟ البيع الفاسد هو البيع الذي لا تترتب عليه آثاره، هذا بلغة الأصوليين، نحن نريد لغة أوضح. البيع الفاسد هو الذي لا يستحل البائع معه الثمن ولا يستحل المشتري السلعة. لو أنك بعت ثمار الحديقة قبل أن يبدو صلاحها بعشرة آلاف وأخذت العشرة آلاف، فالعشرة آلاف في يدك حرام، لا يجوز أن تتصرف فيها. وهذا الرجل الذي يقطف الثمار ويبيع منها يحرم عليه ذلك، لا يستحل المشتري السلعة ولا البائع الثمن. هذا معنى البيع الفاسد. يقول: وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، سواء كان هذا برتقالا أو كانت حديقة منجو أو كانت حديقة رمان أو تفاحة ونحو ذلك. كذلك في الخضروات، يبيع حديقة طماطم والطماطم ما زالت خضراء ليس فيها طماطم حمراء فيبيعها له، يبيع يعني يبيع الثمار بعشرين ألف. لا يجوز، ينتظر حتى يبدو صلاح الطماطم أو صلاح غالبها، فصلاح الغالب دليل على صلاح الكل، ويبيع فيجوز البيع. وهذا إخواني موجود حتى في العنب أيضا، يبيعون العنب هو مازال أخضر لم يبدو صلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ بدو الصلاح يعني تستطعمه إذا أكلته، سواء كان عنبا يتموه حلوا، أو كان بلحا يحمر أو يصفر، أو كان فاكهة أخرى تستطيع أن تستتيغها، هذا معنى بدو الصلاح. الإجماع الرابع والثلاثون بعد الخمسمائة: وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي، أي انفرد فخالف فقال يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه كما ذكر ذلك في الأم. حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض. وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل لابن عمر: وما صلاحها؟ قال: تأمن العاهة. إذن لو أن إنسانا عنده مزرعة قمح، والسنابل سنابل القمح ما زالت خضراء، فأتى الرجل يقول: أشتري منك هذه المزرعة، أشتري القمح يعني الذي في المزرعة والسنابل خضراء، تضغط على السنبلة يخرج لك لبن، أي أن الحب لم يجف بعد، لم يبدو صلاحه، فلا يجوز بيعها. نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. يبيض يعني هذا اللبن يجمد في السنبلة ويبيض، السنابل الخضراء تبدأ تميل إلى الصفار أو البياض. لو فرقت السنبلة وأخذت قمحا تجده خلاص أصبح قد أمن العاهة، يجوز حينئذ بيعه. بعض الناس يبيعونه هكذا، ويبيعون أيضا ثمار الكتان هكذا، ويبيعون كثير من الثمار. فأنا أرى، أو أنا أقول للمشاهدين الذين يشاهدونني الآن، إذا علمتم أحدا يبيع هذا البيع الفاسد فنبهوه، قد يكون جاهلا بهذا الحكم أو لا يعرف، فيأكل حراما ويطعم أبنائه حراما وهو لا يدري، ينتظر حتى يبدو صلاحها ثم يبيع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة: وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز. يأتي رجل ويقول: بعني ثمار هذه الحديقة، حديقة التفاح، خمس سنوات، بكم السنة؟ يقول: السنة بعشرة ألاف، خذ هذه خمسين ألفا لخمس سنوات. ويقول: أنا أشتري هذه الثمار خمس سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع الثمار سنين، لأنه قد باع ثمارا لم تخلق بعد، فكيف يبيع معدوما؟ وكيف يبيع شيئا لا يملكه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك، ولا يملك الثمرة لأنها لم تخلق بعد، فكيف يبيعها؟ هذا بيع الغرر، لا يجوز. فحدائق الموز وحدائق التفاح وحدائق المانجو هذه الأشياء التي يبيعونها سنوات هذا إجماع على أنها لا يجوز، أن هذا البيع لا يجوز مطلقا. الإجماع 36 بعد 500 وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة، ثلاثة أنواع، ركز معي، على بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة، هذه ثلاثة أنواع من البيوع في الزروع لا تجوز. البيع الأول بيع المحاقلة. ما معنى بيع المحاقلة؟ بيع المحاقلة أن يبيع الزرع في حقله بشيء من جنسه جاف. كيف؟ يعني مثلا يقول هذا الفدان من القمح، والقمح ما زال في حقله، سنابل خضراء، جميل، يقول بيعني هذا الحقل بأردب من القمح الجاف، خذ هذا الأردب من القمح وأعطني هذا الفدان، أحصد قمحه وأخذه، وأنا وحظي قد يأتي بعشرة أردب، قد لا يأتي بشيء. فهذا بيع القمح الأخضر بقمح يابس لا يجوز، اسمه المحاقلة، يعني بيع القمح في حقله. والمزابنة، المزابنة نفس القضية لكنها في الإيه؟ المزابنة في النخل. يقول بعني هذا النخل الذي على رؤوس هذا البلح الذي على رؤوس النخل، عندك مثلا 10 نخلات، كل نخلة فيها بلح، فيها رطب، فيقول بعني هذا الرطب، هذه 10 نخلات بهذه 10 أوسق من التمر الجاف، يعطي 10 أوسق من التمر وأشتري هذا الرطب، هذا بيع محرم لا يجوز باستثناء العرايا التي سنذكرها الآن إن شاء الله. المخابرة، ما هي المخابرة؟ المخابرة كانت بيعا على عهد الصحابة ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ يأتي الرجل إلى أرضه ويقول للرجل تعالى ازرع هذه الأرض، بدل ما يقول له ما أنتجته أنا نصفه وأنت نصفه، يقول لا ازرع هذه الأرض، وهذا الجزء الأعلى من الأرض القريب من الماء هذا ثمره لي، أي لصاحب الأرض، وبقية الأرض ثمرها لك. فيجتهد الزارع ويزرع فقد تنتج رأسها ولا ينتج ذيلها، رأس الأرض قد ينتج وبقية الأرض قد لا تنتج، فيندم الزارع، وقد لا تنتج من أعلاها وتنتج من أسفلها، هذا في غرر. المخابرة أن يستأجر الأرض على أن له جزءا منها. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن يقول خذ هذه الأرض فازرعها مثلا أنت بالمجهود وأنا بالأرض، وما أنتجت الأرض فبالنصف أو بالثلث أو بالربع، يعني أنت النصف وأنا النصف، أو أنت الثلث وأنا الثلثان، وهكذا. فلو اتفق على ذلك كان هذا مشاع على الأرض كلها، لكن لا يحدد جزءا معينا للمالك وجزءا معينا للمستأجر. هذه المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وهل هذا النوع من المشاركة والمزارعة موجود الآن؟ نعم موجود في الفلاحين أحيانا، صاحب الأرض ليس عنده مواشي أكرمكم الله، لا بقر ولا جاموس ولا شيء، والمستأجر عنده بقر وجاموس يريدون أن يزرعوا برسيما لكي يطعموه للحيوانات، ويريدون أن يزرعوا قمحا لكي يأخذونه فيأكلون منه. فالمستأجر يقول أنا أريد برسيما، والمالك مالك الأرض يقول أنا لا أريد برسيما، فأقول إذن الأرض فدانان، ازرع لي الفدانين، فدانا برسيما هذا هو، وفدانا قمحا، والبرسيم خذه كله لك أيها المستأجر، والقمح هو للمالك. هذا يدخل في المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن البرسيم قد لا يخرج، أو يخرج نكدا، يخرج نكدا يعني عوادا قليلة، ويصح القمح، والعكس قد يحدث فيحدث هناك غرر. إذن كيف نصنع وكيف نحل هذه المشكلة ولا نضر بالمالك ولا بالمزارع، والمزارع يريد برسيما؟ نقول يا أخي الكريم ازرع فدانين مثلا، فدان قمحا وفدان برسيم، جميل. طيب، والمالك له النصف على المشاع، يعني له النصف على المشاع، يعني له النصف البرسيم ونصف القمح، وأنت أيها المستأجر لك نصف البرسيم ونصف القمح. طيب، المالك يأخذ نصف القمح يستفيد منه، لكن نصف البرسيم ماذا يصنع به؟ نقول أيها المالك بعدما يخرج البرسيم بيعه لهذا الرجل أو لغيره، الناس يشترون البرسيم ويأخذون، بعد ما يطلع البرسيم ويكبر هكذا ويبدأ على القطع، ابدأ بيع نصفك بالقراط أو بالجملة لهذا المزارع أو لغيره ممن يريد أن يطعم بهائمه. بهذه الطريقة نستطيع أن نحل هذه المشكلة ولا ندخل في المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف هنا: وأجمع على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وانفرد ابن عباس رضي الله عنه، انفرد ابن عباس في المخابرة. حقيقة ابن عباس لم ينفرد بالمخابرة التي ذكرتها لكم، وإنما انفرد بنوع آخر، وهو قوله: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض بيضاء. بعض الناس يطلق على من يؤجر الأرض بيضاء على أنها مخابرة. يعني إيه بيضاء؟ يعني يقول مثلا للمستأجر، المالك يقول للمستأجر: خذ هذا الفدان في السنة مثلا بألف وازرع ما شئت. هذه تسمى استأجر الأرض بيضاء، الفلاحين عندنا يسموها سوداء. استأجر الأرض بيضاء يعني لا زرع فيها، يأخذ هو الألفة والثاني يزرع ما يشاء، ما يحب، يزرع قمحا، يزرع أرزا، يزرع ما يحبه. هذا الذي أجازه ابن عباس رضي الله عنه، وخالف بعض العلماء، وقول ابن عباس في أقوى لأنها لا تدخل في المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا إلى قصة العرايا حتى لا تختلط عليكم المسألة الأخرى. هنا الإجماع 37 بعد 500: وأجمعوا على بيع العرايا، أجمعوا على بيع العرايا وأنه جائز. وانفرد النعمان وأصحابه فقالوا: لا يجوز، لا يجوز. ما هو بيع العرايا؟ والنعمان كما تعلمون هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أصحابه من أصحابه؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا. بيع العرايا يا إخواني، أنا ذكرت لكم آنفا أن المزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، يعني يقول: بيعني هذه الرطب الموجودة على النخل بمثلا بعشرين وسقا من التمر، خذ 20 وسقا من التمر وأنا أخذ النخل فأبدأ أحصد منه. هذا البيع في أصله محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منه العرايا بشرط ألا تكون أكثر من 5 أوسق، أكثر من 5 أوسق. جميل. يعني العرايا 5 أوسق، يعني يجوز أن يشتري هذه الرطب بتمر بشرط أن تكون 5 أوسق. وأنتم تعلمون أن الوسق إيه؟ الوسق 60 صاع، 5 أوسق لا تزيد. لماذا لا تزيد؟ لأن العرب كانوا يزرعون النخيل، وبعض النخيل يثمر قبل بعض، والعرب كانت تتفكه بالرطب، يعني الرطب كانت فاكهتها. فكان فلان مثلا ظهرت رطبه وفلان لم تظهر رطبه بعد، فيريد أن يشتري من هذه الرطب ولا يملك مالا، غالبا لا يملكون إلا التمر، عندهم تمر في البيت، تمر الجاف. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأكل الناس جميعا رطبا ولا ينظر أحد إلى أحد أن يشتري من التمر، أن يشتري من هذه الرطب بالتمر بشرط ألا يزيد على 5 أوسق، لأن هذه الحد المعتدلة في الأكل والتفك ونحو ذلك. إذا زادت على ذلك كانت ربا لأنها تدخل في التجارة. هذا هو بيع العراية. بيع العراية أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العراية، يعني بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله تمر جاف أو بما يوازيه من التمر الجاف، ويقول خذ هذا التمر واترك لي 5 نخلات آكل منهم، فأتفكه منهم ويأخذ منهم كل يوم ما يكفي. وانفرد النعمان وأصحابه فقالوا لا يجوز. طبعا قول الجمهور أقوى من قول أبي حنيفة رحمه الله الجميع، لأن الجمهور استند إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في جواز بيع العراية من حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح العراية، أباح بيع العراية ما لم تصل إلى 5 أوسق. وهذا الحديث دليل وحجة للجمهور، ولعل الحديث لم يصل إلى أبي حنيفة رحمه الله. وهنا الإجماع 38 بعد 500، وأجمع على أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وأجمع على أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى فقال الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل. طبعا ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ابن أبو ليلى هو أبو عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الإمام العلامة مفتي الكوفة وقاضيها، وكان فقيها وكان صاحب سنة، كان صدوقا جائز الحديث، وكان جميلا نبيلا، وأول من استقضاه على الكوفة الأمير يوسف بن عمر الثقفي. توفي بالكوفة سنة 48 ومئة، يعني توفي في القرن الثاني الهجري. انفرد عن الجمهور. تعالوا لنعرف ما معنى أجمعوا على أن من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري. ما هو التأبير يا أخواني؟ التأبير أن النخل الأنثى، النخل منه ذكر ومنه أنثى، الأنثى يخرج بلحا والذكر يخرج شيئا يشبه الدقيق، يخرج نفس الصباطة الجريد العرجون نفسه، العرجون يكون فيه أشياء تشبه الدقيق، هذا يسموه ذكر النخل. فإذا خرجت الأنثى أول ما يخرج الطلع هكذا قبل أن تفتح الصباطة الذي فيها النخل من الأنثى، يأتون بشيء من هذا الدقيق، يأتون بعود أو 2 أو 3 من هذا الذي فيه دقيق يحتوي على دقيق، ويفتحون صباطة الأنثى يعني عرجون الأنثى هكذا الذي سيخرج البلح، ويضعون الذكر في وسطه ويطبقونه ويربطونه ربطا خفيفا، يظل هكذا سيكون البلح قويا كبيرا ممتازا، وإذا كان قليلا وإذا لم يصنعوا ذلك طلع بلح قليل. طيب نأخذ هذا الاتصال. نعم أيوة تفضل يا أخي الكريم سؤالك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك يا أخي الكريم تفضل. شكرا. أيوة تفضل مرحبا تفضل. السلام عليكم. أي أسمع. أنا أسمعك تفضل بارك الله فيك. شكرا. سؤالك تفضل يا اخي. ممكن سؤال؟ نعم. البعض يذهب، البعض من الناس يذهب الى ما يسمى بالسادة، يعني نقول لهم السادة للرقية، فبعض السادة يبيتون يسمون تبياته على المريض، يقولون له اذهب الى فلان مكان، هل هذا جاهز؟ السادة، أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك حتى أفهم. السيد هذا ماذا يقول؟ بعض من المرضى، البعض يذهب إلى ما يسمى السيد المرقي. فالمرقي مثلا يبيتله تبياته، يعني بلي يبيتله تبياته يمه، فيقول له مرضك من فلان شخص لما تذهب له. يعني السيد هذا يبيت، السيد هذا يبيت ينام يعني ثم يستيقظ في اليوم التالي فيخبره بمرضه. يقول له اذهب الى فلان مكان من الناس. طيب حاضر، نخبرك ان شاء الله بالجواب باذن الله. طيب نجيب ان شاء الله تعالى. الذي فهمته من سؤال اخينا الكريم ان الرجل اذا مرض ولده يذهب به الى الراقي او ما يسمونه بالسيد عندهم، هذا السيد يقول له اذهب الى المكان الفلاني وانا سأبيت عند ينام، يعني عفوا هذا الرجل ياخذ اسمه مثلا او كذا او اسم امه وينام ويصبح فيقول مرضك كذا وكذا وكذا، يخبره بمرضه اذا كان ما فهمته صحيحا. يعني هذه الطريقه لا تجوز، هذه استعانه بالجن، هذه استعانه بالجن وهي محرمه، بارك الله فيك. وانما من كان له مريض او نحو ذلك، مريض بمس الجن او السحر او نحوه، يذهب الى رجل يقرا عليه القران. اما الاستعانه بالجن فهي محرمه، والشعوذه والدجل كلها محرم لا يجوز. يقول النخل، تعبير النخل كما ذكرت لكم وضع الذكر في عرجون الأنثى، فإذا كان كذلك خرج البلح كبيرا جيدا، وإذا لم يصنعوا ذلك وتركوها هكذا خرج البلح صغيرا حشفا لا يؤكل أو قد يؤكل بمرارة ونحو ذلك. فلو أن إنسانا باع أرض نخل وكان قد أبر النخل، أي دكر النخل كله، ثم افتقر أو أراد أن يبيع الأرض كلها بما فيها من نخل، فباع الأرض بما فيها من نخل لإنسان ولم يتكلموا في الثمار وقبض ثمنه، ثم جاء موعد حصاد البلح. البلح الآن لمن؟ الناس يقولوا للمشتري لأنه اشترى الأرض بما فيها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا ننظر إلى هذا النخل، إذا كان البائع قد أبره قبل أن يبيعه فثمرته للبائع، رغم أنه باع الأرض والنخل إلا أن البلح له، وإذا لم يؤبره يعني باعه قبل موعد التأبير وأبره المشتري فثمرته للمشتري، إلا أن يشترط المشتري ذلك، يعني المشتري جاء يشتري حديقة نخل وقد أبدرها البائح، فقال المشتري أنا أعلم أن الثمر لك لكنني سأشتري هذه الحديقة والثمر لي، يقول نعم وهو لك بكم؟ بمئة ألف، فباعها مثلا بمئة ألف واشترط المشتري أن يكون الثمر له. في هذه الحالة المسلمون على شروطهم، يكون الثمر للمشتري حتى ولو قام البائع بتأبيره. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري لنفسه، يشتري ويقول اشترطت لنفسي هذا الثمر فيقول قبلت ويشتري على هذا الأساس، فحينئذ ليس من حق البائع أن يطالب بالثمر مرة أخرى. يقول وأجمع على أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى فقال الثمر للمشتري وإن لم يشترط لأن ثمر النخل من النخل. طبعا انفراد ابن أبي ليلى رحمه الله في مقابل الجمهور، والجمهور يستندون إلى الحديث الصحيح، فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. الإجماع 39 بعد 500، وأجمعوا على أن من حلب المصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقال يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان فقال ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها. ما هي القضية؟ قضية المصرات. ما هي المصرات؟ المصرات هو التصرية هي حبس اللبن في ضرع الحيوان ثم يبيع غشا للمشتري حتى يظن المشتري أن الحيوان أو أن الجاموس أو البقر أو نحو ذلك تحلب كثيرا. فهذا يحدث حتى الآن مع بعض الناس الذين يبيعون، يريد أن يبيع البقرة في السوق، والبقرة في الغالب تحلب مرتين في اليوم، تحلب في المساء وتحلب في الصباح، فيأتي ويقول لا تحلبونها في المساء، فلا يحلبونها في المساء فيجتمع اللبن في ضرتها، في الصباح لا تحلبونها أيضا في الصباح فلا يحلبونها في الصباح فيجتمع اللبن في ضرتها كثير. جميل. ثم يذهب بها إلى السوق ليبيعها، فيرى المشتري هذه الضرة كبيرة، فيظن أنها تحلب كل يوم وفي كل وجبة مثل هذا، في الصباح مثل هذا وفي المساء مثل هذا، فيحدث غرر للمشتري، فهذا محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الدواب، أي عن حبس اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الجاموسة أو الشاة أو المعز أو نحو ذلك. لو قال قائل معظم الناس بل كل التجار الذين يشترون يعلمون ذلك، أقول حتى لو أن المشتري يعلم ذلك. لماذا؟ لأن حبس اللبن يا إخواني في ضرع الناقة أو البقرة أكرمكم الله يؤذيها ويؤلمها، ولذلك هذا فيه تعذيب للحيوان لا يجوز، ومن هنا يحرم ذلك. أنا أقول لك لو أن امرأة أكرمكم الله، امرأة عادية، يعني حدث لابنها مثلا مرض، فمنعت الطبيبة أو منعت الطبيبة هذه المرأة أن ترضع ولدها لمدة 3 أيام، ما الذي سيحدث؟ سيجتمع اللبن في ثدي المرأة أكرمكم الله، ستتعب تعبا شديدا. طيب ناخذ السؤال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبارك فيك، ارفع صوتك بارك الله فيك. حضرتك يا شيخنا لي سؤال بس بالنسبة لعملي كطبيب. نعم. أحيانا تأتيني مثلا أم طفل ومعها الطفل الصغير في العمل الخاص بتاعي. فهل هذه تعتبر مثلا خلوة أم يا شيخنا، وكيف أتصرف يعني؟ أنت طبيب أطفال؟ لا أنا طبيب علاج طبيعي. علاج طبيعي. نعم. وأم الطفل ومعها طفل صغير كم عمره؟ يعني مثلا بيبقى 2-3 سنوات. وليس معكما أحد؟ ما فيش أحد، هي طبعا تبقى متكفلة بالطفل وتأتي بمفردها مع الطفل. طيب أخونا الدكتور بارك الله فيه يسأل، وهو طبيب علاج طبيعي، فيأتي بالأم الطفل، تأتي بالطفل تمسكه للطبيب مثلا لكي سبب له تدليك أو نحو ذلك، أو العلاج الطبيعي الذي يقوم به على الأجهزة ونحو هذا، وليس في الغرفة إلا هو وأم الطفل والطفل الصغير، هذه خلوة لا تجوز يا أخي الكريم، هذا محرم في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لو أن الطبيب معه ممرض آخر، ممرض آخر لا أقول ممرضة، لأن الطبيب معه ممرض آخر، وجاءت الأم مثلا فأعطت ابنها للممرض ودخل الممرض على الطبيب، فأصبح الطبيب والممرض فقط في الغرفة يقومون بعمل هذا العلاج للطفل، لا بأس بذلك لأنه لم يخلو بالمرأة. أو أن المرأة وضعت طفلها وخرجت خارج الغرفة وقام الطبيب بعمل الإجراءات اللازمة لهذا الطفل لمدة 1-2 ساعة كما يكون، ثم بعد ذلك أخرج لها الطفل وأخذته وانصرفت لا بأس، لكن يجلس هو وهي في العيادة أو في محل في الغرفة، غرفة العمليات أو نحو ذلك، نقول هذا لا يجوز للحديث الذي ذكرته آنفا. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. أيوة، قلنا بأن المرأة، أن المرأة أكرمكم الله لو منعت من إرضاع طفلها لسبب ما لمدة يومين أو ثلاثة لانحبس اللبن في ثديها وتألمت جدا، ونصحها الأطباء بأن تفرغ هذا اللبن بأي طريقة، فكيف بالمواشي أو الحيوان الذي لا يستطيع أن يتكلم؟ فهو تعذيب له لا يجوز. حرام شرعا. طيب نأخذ السؤال، تفضل. نعم نعم تفضل أسمعك. أين السائل، أين ذهب؟ أيوة تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ لو سمحت الله يجزيك خير، بالنسبة لإيجار الثمار، لإيجار إيه؟ ارفع صوتك. بالنسبة لإيجار أشجار الثمار، الفواكه مدة طويلة، نعم مثلا أشجار المقالح أو الحلويات. أنا لم أسمع شيئا، ارفع صوتك واعد السؤال مرة أخرى. إيجار أشجار الثمار مدة طويلة. إيجار أشجار الثمار مدة طويلة. نعم. كيف تتم هذه الإجارة؟ هل يجوز هذا؟ أنا بسألك اشرح لي كيف يتم هذا الإيجار. هذه الإجارة، اغلق التلفزيون وابدأ اتكلم. يتم بيتفق المالك والمستاجر، يتفق المالك والمستاجر على مدة إيجار معينة مثلا 5 سنوات. جميل. على في السنة مثلا الفدان ب1000 جنيه مثلا. تمام. في الخمس سنة بسنة لمدة 5 سنوات. جميل. ثمار. أنت بتكلم عن أشجار إيه؟ أشجار البرتقال أو اليوسفندي. أيوة. فيبدأ المشتري يأخذ الأرض كاملة. لا، إذا مستأجر ليس مشتري. المستأجر يأخذ الأرض كاملة. ويعني يقوم بالأشجار ويصلحها ويرويها ويسقيها وكذا لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يرد الأشجار مرة أخرى. للإيه؟ لصاحبها. أليس كذلك؟ لكنه لا يزرع تحتها شيئا. طيب ناخذ سؤال آخر ونوضح السؤال ده، لأن السؤال ده فيه إشكال. الأخ عبد الرحمن أو الأخت أم عبد الرحمن. أيوة. ألو. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. وده يصوني أسئلة بشراء دار. أنا مش فاهم أيضا، فعلمت. إذا كنت فاهم يبقى كويس. أم عبد الرحمن، لو تتصل مرة أخرى وتتكلم باللغة العربية الفصحى نستطيع أن نفهمك جيدا، ربنا يحفظك ويرعاك. طيب، إيجار الفواكه التي تكلم عليها الأخ الكريم، الصورة التي فهمتها من السائل أن عنده مثلا حديقة برتقال، فيأتي الرجل ويقول هذه الحديقة سأتأجرها منك لمدة 5 سنوات، والسنة مثلا 10,000، فهذه 50,000، ويأخذ الحديقة، هو الذي يصلحها وكذا، ويأخذ ثمارها، يأخذ ثمارها. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ العلماء يقولون الجمهور على أنه لا يجوز، لأن المقصود في القصة دي كلها شراء الثمار، وإلا هو لا يشتري الأشجار، لا يستأجر الأشجار. يستأجر الأشجار، الأشجار ما فائدتها؟ هل هو يستأجرها ليستظل بها؟ لا، هو يستأجرها لكي يأخذ ثمارها، فهي حيلة لشراء الثمار التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى عن بيع الثمار سنين، هذه هي السنوات. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز والأمر على الإباحة وكذا وأباح هذا، لكن في الحقيقة أنا مع قول الجمهور وأرى بأن قول الشيخ الإسلام في هذه المسألة ضعيف جدا، وأن قول الجمهور هو الذي وافق الدليل. قول الجمهور بأن هذا البيع محرم وأنه يوافق الدليل هو ذا القول الصحيح، لأنه بيع ثمار قبل أن تخلق، وحيلة لبيع الثمار لارتكاب المنهي عنه وبيع الثمار فإن هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يبيعها سنة بسنة بعد أن يبدو صلاحها، هذا هو البيع الصحيح. بارك الله فيك أخي الكريم، وأظن أنك تكون فهمتني جيدا. بارك الله. أم عبد الملك، أبو عبد الملك، أخونا أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. كنت أريد أن أتصل مع فضيلتكم كيف نطلب العلم ودورة حفظ السنة. تريد دورة حفظ السنة؟ أيوة، أنا أتواصل مع حضرتكم كيف يعني عبر هذا. أنت تحفظ القرآن الكريم كاملا؟ الحمد لله. طيب جميل، خلاص، إذا كنت تحفظ القرآن الكريم كاملا ومستعد أن تتفرغ 40 يوما لحفظ الصحيحين، إذا إن شاء الله تعالى تأخذ هذا الرقم وتسجل اسمك عليه. أقول لك الرقم الآن: 019-19-016-97. كل من يريد أن يدخل في دورة حفظ السنة بشرط أن يكون حافظ القرآن حفظا كاملا، 019-19-016-97. وهذه الدورة دورة مجانية، ليست دورة ربحية، مجانية. بنأخذ أبنائكم نطعمهم مجانا ونسكنهم مجانا ونوكلهم مجانا ونحفظهم الصحيحين، وبعدين نسلمهم لكم بعد 40 يوم حافظين الأحاديث المتفق عليها إن شاء الله تعالى. رقم التليفون مرة أخرى: لكن لا يقل السن عن 9 سنوات ويزيد إلى 30-40-50 سنة لا بأس. التليفون مرة أخرى: 019-19-016-97. طيب، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك من علماء المسلمين يا رب العالمين. طيب، يبقى احنا عندنا الآن قلنا أن هناك نهي عن المصرة. طيب، تصريرات الدواب عرفنا أنه منهي عنه. إيه الإجماع هنا؟ الإجماع أجمع على أن من حلب المصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طبر. هب أن رجلا باع بقرة مثلا أو شاة، باع شاة مصرة واشتراها المشتري وحلبها أول يوم ثاني يوم وجدها ما فيها غير لبن قليل وغشه بذلك، يجوز أن يردها بالعيب؟ نعم، يردها بالعيب ويرد معها صاعا من تمر بحق اللبن الذي أخذه، بثمن اللبن الذي أخذه. فإن لم يتوفر لديه تمر فليرد ثمن هذا اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب، نتوقف هنا عند الإجماع 540، لأن بقى 5 دقائق على نهاية الحلقة، بمناسبة المعرض، معرض القاهرة الدولي، معرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، الكتاب الإسلامي سيعرض فيه، ستأتي دور نشر من خارج مصر ومن داخل مصر لتعرض الكتب الإسلامية لكي يستفيد المسلمون ويشتروا ما لذ وطاب من الكتب الإسلامية في الفقه والتوحيد والحديث والسيرة والمصطلح والفكر المعاصر ونحو ذلك من الكتب الإسلامية. كثير من الشباب يسأل: ماذا أشتري من المعرض وماذا ترشح لنا من الكتب؟ هناك كتب كثيرة، لو أن معك ورقة وقلما يمكن أن تكتب هذه الكتب، وأعطيك في كل فن من الفنون بعض الكتب التي يمكن أن تشتريها. مثلا في فن التفسير، علم التفسير، تشتري تفسير ابن كثير الطبعة المحققة، وتشتري تفسير القاسمي رحمه الله اسمه محاسن التأويل، وتفسير الجزائري أيسر التفسير لكلام العلي الكبير. ولو أنك تريد تفسيرا مختصرا فخذ تفسير السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، لكن أنا أنصح العامة بتفسير أيسر التفسير للجزائر. ننتقل إلى الحديث. في الحديث كتاب رياض الصالحين، للعوام، كتاب رياض الصالحين، كتاب مختصر البخاري، كتاب مختصر مسلم، كتاب صحيح الجامع وضعيفه، كتاب الترغيب والترهيب الطبعة المحققة للعوام. لطلاب العلم يزيدون على هذه الكتب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، شرح النووي على صحيح مسلم، ويأتون بكتاب شرح السنة للبغوي، كتاب جميل في كتب السنة، ويأتون بكتاب جميل اسمه صحيح الجامع وضعيفه للألباني. في الفقه بداية المتفقه تمام المنة في فقه الكتاب والسنة الشيخ عادل العزازي، كتاب صحيح فقه السنة لأبو مالك، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق مع تحقيقه، كتاب منار السبيل، كتاب المغني لابن قدامة. ننتقل إلى العقيدة. العقيدة الصحيحة تأتي بكتاب ماذا يعني انتماء الأهل السنة للشيخ عادل العزازي، كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، متن العقيدة الطحاوية المتن فقط، كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حكمي، في كتاب في القضاء والقدر جميل جدا لابن القيم اسمه شفاء العليل في الحكمة والقضاء والقدر والتعليل. هذا في العقيدة. في السيرة كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم، كتاب سيرة الرسول للشيخ محمود المصري، كتاب السيرة النبوية للصلابي. في التاريخ ترجع إلى كتاب البداية والنهاية في التاريخ، سلسلة التاريخ للصلابي، أخطاء وقعت في التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي، كتاب جميل، أخطاء وقعت في التاريخ أو أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. لو أنك تريد أن تقرأ في الرقائق، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري، كتاب علو الهمة في صلاح الأمة للشيخ صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ الدكتور سيد حسين عفاني، كتاب إلى الهدى أتينا للشيخ يعقوب، كتاب أصول الوصول للشيخ يعقوب أيضا. في كتاب جميل جدا اسمه ينفع الخطباء وينفع العوام في الرقائق، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، 11 مجلدا، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة. لا يأتي بخطب لكي يحفظها الخطيب، وإنما أتى بموضوعات ينتقي منها الخطيب. كل 11 مجلد في العقيدة، أي خطبة في العقيدة إن شاء الله يجدها موجودة، يجد موضوعاتها، يجد عناصر لها، تخريج الأحاديث، الكتاب مشكول شكلا كاملا. يعطي قبل إلقاء الخطبة أو المحاضرة ما هي الأهداف التي يريد أن يوصلها للناس قبل الخطبة. كتاب رائع اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، يمكن أن يجد في جناح دار ابن رجب الحنبلي في معرض القاهرة الدولي. أيها الأحباب الكرام، لا أريد. وبالنسبة للموقع، من أراد المزيد من طلبة العلم ونحو الذين يريدون أن نتابعهم في طلب العلم ولو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، يمكن أن يدخل على الموقع مباشرة. الموقع تكتب وحيد عبد السلام بالي على جوجل بالعربي، تكتب بالعربي موقع وحيد عبد السلام بالي أو وحيد ابن عبد السلام ابن بالي، وتضرب الموقع، سيظهر لك الموقع إن شاء الله تعالى، وستجد المنهج للمبتدئين موجود في أول، لطلبة العلم المبتدئين في أول صفحة. ثم بعد ذلك التواصل، ستجد رقما للهاتف تتواصل به معنا إن شاء الله تعالى، نتابعك في مراحل العلم، كيف تحفظ القرآن، كيف تضاعف حفظك من مرة إلى 10 مرات، كيف تحفظ السنة، كيف تتعلم الفقه، ونعطيك كتبا بعد كتب حتى تترقى إن شاء الله تعالى في طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن أجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.